بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 42 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال: ويجب الإحداد بكسر الهمزة، وهو الامتناع عما سيأتي بيانه، في عدة الوفاة لخبر الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، أي فإنه يحل لها الإحداد عليه، أي يجب للإجماع على إرادته. والتقييد بإيمان المرأة جري على الغالب، وإلا في الذمية ومن لها أمان مثلها، وعلى ولي صغيرة ومجنونة منعهما مما يمتنع منه غيرهما، ولا فرق بين أن يكون الزوج المتوفى حرا أم عبدا، مسلما أم غيره، صغيرا أم كبيرا. ولا يجب الإحداد في عدة غيرها، أي عدة غير الوفاء، سواء في ذلك عدة الرجعة والبائن بطلاق أو فسخ، أو عدة وطئ الشبهة بنكاح فاسد أو غير ذلك، وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها، لتخصيص الإحداد في الخبر السابق بالزوج الميت. لكن لا يستحب الإحداد للبائن بطلاق أو فسخ خروجا من خلاف من أوجبه عليها، كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، بل هو أيضا قول قديم للشافعي رضي الله عنهم. وأما الرجعية فيستحب لها التزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها، وهذا ما حكاه في أصل الروضة عن بعض الأصحاب بعد أن حكي عن أبي ثور عن الشافعي أنه يستحب لها الإحداد. قال الأذرعي: والقول باستحباب التزين ضعيف، وعلى ضعفه ينبغي أن يكون محله فيما إذا كانت ترجو مراجعته. تتمة. قال الأصحاب: يجوز للمرأة الإحداد على غير الزوج إلى 3 أيام، ولا يجوز ما فوقها لخبر الصحيحين السابق وغيره. قال الأذرعي: والأشبه أن المراد بغير الزوج القرابة لا مطلقا، والظاهر أنه لا يجوز للأجنبية الإحداد على الأجنبي ولو بعض يوم انتهى، وينبغي إلحاق السيد بالقريب في ذلك، على أن أبا شكين في فتاويه صرح بأنه لا فرق بين القريبة والأجنبية في ذلك. ثم المراد بالإحداد المحرم ترك الزينة ونحوها بقصد الإحداد، أما لو تركته بلا قصد فلا إثم قطعا. إذن كل امرأة توفي عنها زوجها يجب عليها الإحداد. أولا بحثنا الآن هل يجب الإحداد أم لا. أما ما هو الإحداد هو الذي سيأتي بعد هذا الكلام مباشرة. الإحداد في عدة الوفاة، الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وما يجري في المجتمع من أن البنات ربما يشاركن أمهن أحيانا في الإحداد، وربما يصل بعضهم إلى 2 أسبوع، وبعضهم إلى 40، وبعضهم إلى 1 سنة، فكل ذلك محرم. الأصل في الإحداد لأي امرأة كانت ما لم تكن زوجة 3 أيام فقط، وإن أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها بعد موت أخيها جاءت بطيب وقالت والله ما لي به من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، فأخذت وكأنها تكسر هذا الحاجز أمام الناس وتبين أنه ينتهي الإحداد على الأخ على الإبن على أي إنسان آخر من أهل القرابة 3 أيام، هذا هو الحد الأعلى. طبعا أما قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله واليوم الآخر إنما هذا جري على الغالب، لأن الرجل إذا تزوج بذمية بيهودية أو نصرانية أو لم تكن ذمية كان لها أمان ولكن كانت من أهل الكتاب، فعلى هذه المرأة أيضا بأمر من الولي العام أن تحد على الزوج 4 أشهر و10. كذلك لو كانت صغيرة فإن وليها يجب عليه أن يأمرها بذلك، كذلك لو كانت مجنونة فإن الولي إنما يحافظ على هذا الأمر فهو المكلف في مسألة الإحداد، ولا يهمنا الميت سواء كان عبدا أو كان مثلا حرا، كان مسلما أم كان غير مسلم، ما دام تحت حكمنا وتحت رعايتنا، سواء كان صغيرا يتأتى منه الوطئ أم كبيرا، سواء كان واطئا أو كان غير واطئ، قد يكون مثلا قد ترك الوطأ من سنين، لا علاقة لهذا الأمر على الإطلاق. أما عدة غير الوفاة عند الإمام الشافعي فالمفتى به سواء كانت عدة طلاق رجعي أو كانت عدة طلاق بائن أو كانت عدة فسخ أو كانت عدة وطئ شبهة أو كانت عدة نكاح فاسد أو كانت عدة أم ولد إلى غير ذلك من الأمور كلها لا يجب فيها الإحداد لعدم الأمر في ذلك. لكن يرجح الشيخ أننا لو قامت هؤلاء بشيء من الإحداد خروجا من خلاف من أوجبه، فالذي أوجب العدة على الإحداد على هؤلاء الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد في أحد روايتي، قول الإمام الشافعي في المذهب القديم. نعم، الرجعية قسمان، رجعية يعني من طلقها زوجها وهي طبعا لا ترجو أن يعود إليها أبدا، لكنه طلق الطلقة الأولى وهو عازم على عدم رجعتها، فإنها أيضا تحد على هذا القول والأصل ليس بواجب عليها. أما إذا كانت رجعية ترجو من الزوج أن يراجعها فهذه بل عليها أن تتزين، وربما توصف بزينتها لزوجها، أو مثلا لو كانت في بيت فشم رائحة طيبها أو ما شكل ذلك مما دعاه إلى أن يراجعها، حرك فيه شيئا داخليا، عند ذلك إذا كانت ترجو مراجعته. أما أن ينظر إليها، يوجد من يقول من الفقهاء إنما تفعل ذلك إغراء له من أجل أن يراجعها، والرجعة عند الإمام الشافعي كما علمتم لا تكون إلا بالقول، بأن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، أما الإشهاد على ذلك فهو لا يجب وإنما يسن لذلك. وطبعا أما أن تأتي أجنبية مثلا فتحد على أجنبي، والله مات أمير والله، فكما يحدث الآن ترى كثيرا من وسائل الإعلام يفعل إحدادا على الأمير من النساء بلباس يعني مظاهر الإعلام بلباس السواد وما شاكل ذلك، فهذا ليس من ديننا. مات بعض الناس المحبوبين سواء عن طريق الخير أو عن طريق الشر، ربما يموت عالم فهل نحد عليه؟ لا، هذا أجنبي. أو مات مثلا مطرب، الآن هذا من طريق الفجور، بعض الناس يفعلون الإحداد عليه، كل ذلك لا يجوز على الإطلاق. أما ترك الإحداد فقط، إنها ترك الزينة لا تسمي إحداد، هي لا تتطيب، لا تلبس الأصفر والأحمر، يعني لا تضع الكحلة، هذا ليس بواجب. إذا لم يكن لها زوج فلماذا تتزين؟ ترك الزينة ولو تركتها سنين أو عمرها فإنها لا تحاسب على ذلك إذا لم يكن لها من تتزين له، لكن لا باسم الإحداد. طيب ما هو الإحداد؟ قال: والإحداد أن تترك الزينة بالحلي واللباس والطيب في معناها. إذا تترك الزينة ولا تلبس الحلي، سواء الذهب والفضة والجوهر واللآلئ، وسواء الخاتم وغيره، لخبر أبي داود بإسناد حسن المتوفى عنها: لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب ولا تكتحل. والممشقة المصبوغة بالمشق بكسر الميم وهو المغرة بفتحها، يقال طين أحمر يشبهها، وكالذهب والفضة وما أشبههما، بحيث لا يعرف إلا بتأمل أو مموه بهما، وكذا غير ذلك أن اعتاد التحلي به. ويستثنى اللبس ليلا فإنه جائز بلا كراهة إن كان لحاجة، وإلا فمع الكراهة، كما نقل ذلك وما قبله في الروضة وأصلها عن الرويان عن بعضهم وأقوى. أول ما يموت الرجل يجب على المرأة أن تنزع أي حلي كان، يعني سواء كان الحلي في أصابعها كالخواتم، أو في أيديها كالسوار وما شاكل ذلك، أو ما في رقبتها كالسلاسل، أو ما في رجلها مثلا من الخلخال وما شابه ذلك، كل أنواع الذهب والفضة، أي نوع من أنواع الحلي ينبغي عليه، والجواهر واللآلئ أن تتركه تمام. أيضا لا تلبس أي لون من الألوان المعصفرة، يعني ألوان الزينة، ألوان أصفر أحمر نهلك، هذه الأمور. أما الألوان غير المصبوغة مثلا كالألوان السواد الكحلي البني، يعني هذه الأشياء القاتمة التي لا تكون للزينة يمكن لها أن تلبسها. كذلك لا تضع الكحلة، نعم، إلا اللهم إذا كان دواء فتضعه ليلا ولا تضعه نهارا، هذا إذا وصلنا إلى أنه دواء لا بد منه، ولا تفعل الخضاب الحناء، نعم، ولا تفعل أي شيء من صباغ الرأس أيضا بأي نوع على الإطلاق. يعني للأسف والله بالأمس جاءتني بعض الأسئلة عن بعض النساء، إنه هي عند عصرية، يعني كيف تقابل النساء بهذا الشكل؟ ظهر شيبها، ظهر شعر يديها ورجليها إلى غير ذلك، تريد أن تتزين، تريد أن تكون في مظهر حسن أمام الناس. فأرسلت إليها في الخبر عن طريق المستفتي أن كل ذلك غير جائز، وهي تتعجب من هذا الأمر، كيف تلقى وكأن لقاء الناس هو أولى من أمر الله تبارك وتعالى لها في مسألة الإحداد. ولذلك إنما علينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الأمر، وإنما علينا أن نأمر النساء، نحن نأمر، امتثلوا أم لم يمتثلوا. اليوم خرجت المرأة عن حيائها، صارت تخرج اليوم إلى المقابر وصارت تقف تحت اسم السياسة والندوات، وأنها رمز في المجتمع، أنها تقف فتخطب في الإحلال وتعزى ويعزيها الرجال، بل ربما وصل الأمر أكثر من ذلك، أنها تتزين تحت اسم، والله هذه تسريحة حزنية، أنها تتطيب، صار هنالك والله حمرة شفايف ومناكير أظافر وما بعرف طيلاء وجه تحت اسم الحزن، كل صار بعض اللباس الذي تقوم به، حتى بعض أنواع الطيب، بعض أنواع الألبسة والتبرج، كل ذلك من الشيطان، وكل ذلك من أتباع إبليس وأتباع اليهود والنصارى في هذا الأمر، ولا يجوز أبدا، بل صار الأمر إلى أكثر من ذلك للأسف. فترى امرأة تدعي الإسلام ثم يأتي بعض الكفار تحت اسم المناصب السياسية أحيانا يقوم بمعانقتها تحت اسم وتقبيلها تحت اسم العزاء في هذا الأمر، كل ذلك حرام ومن الكبائر، وإنما تترك الإحداد والعدة، عليها ألا تخرج أبدا إلى أي مكان إن كان، فإنما تمكث في بيتها تاركة. إذن الإحداد أولا ترك الزينة بالكامل من حلي ولباس وطيب كيفما كان وخضب للشعر. نعم، لو كان لها لبس لباس تضطر إليه ليلا مثلا لبرد لحاجة وليس سواه، وربما كان بلون آخر ولا يراه أحد، يكون مع الكراهة، لكن والأصل العدم في ذلك. ولا تتطيب، يعني ليس اللباس أمام الناس فقط، بل هذا بينها وبين الله تبارك وتعالى. ولا تتطيب في بدن بالدرجة الأولى وملبوس، لا تطيب اللباس الذي تلبسه في وقت الإحلال، وكذلك وطعام وكحل ونحوهما، لخبر الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وفيهما أيضا ولا نمس طيبا إلا إذا طهرت فأخذت نبذة من قسط أو أظفار، أي لا تمس إلا إذا طهرت من الحيض والنفاس، فيطيب المحل بيسير من قسط أو أظفار لقطع الروائح الكريهة. هذا ليس للطيب، وإنما لمسألة كل امرأة تنتهي من حيضها فإنها تتبع أثر الدم بشيء، إنما تقطعه، فإن لم يكن فيكون بتراب فبماء. فيطيب المحل بيسير من قسط أو أظفار لقطع الروائح الكريهة، وهما نوعان من البخور ليسا من مقصود الطيب، والمراد بالطيب هنا ما ذكروه في محرمات الإحرام في الحج كما اتفق عليه الأصحاب هنا. وذكروا هناك أن المعتبر في الطيب أن يكون معظم الغرض منه التطيب واتخاذ الطيب منه، أو يظهر منه هذا الغرض، فمنه يعني من الطيب المسك، منه الكافور، منه العنبر، منه الصندل، منه الذريرة، منه الكافي، الورد، الورس، الياسمين، النرجس، المزرب خوش، الريحان الفارسي، نعم، وهو الضمراني والآسي واللينوفر والبنفسج والبان والسوسن، وكذا جميع الرياحين. الشيخ لا يستقصي، وإنما يبين لنا على حسب البلاد، وإنما يبين هذا الشيء في الأصل. إذا قلنا ما مثلا النيلوفر عبارة عن نبتة وردة تخرج في مكان تزرع في الماء كما يقول علماء الأصول، نعم، هذه الوردة يعني يتخذ منها الطيب، إذن لا تستخدم في هذا الوقت. وليس من الطيب الحناء والعصفور وحب المحلب، نعم، وما ولا ما يطلب للتداوي والأكل غالبا. إذن هو ليس من الطيب. أما الحناء إذا صدغت به فهذا يحرم في أثناء، هو يذكر الآن الطيب، أما مسألة الصباغ فهذا شيء آخر. والأكل غالبا كالقرنفل والمستكي والسنبل والدار الصيني والزنجبيل والسعتر، الزعتر يعني هذا، وسائر الأباريز. بيدخل الإنسان للبزورية يشم روائح كثيرة توضع في الطعام، كل هذه ليست من الطيب. والفواكه الطيبة يعني ممنوع أن تأكل مثلا والله خوخ ممسك لنفترض، لا، يعني بعض الفاكهة لها رائحة طيبة، خاصة الفواكه التي تكون في بلادنا فرائحتها طيبة، ليس المراد منها إخراج الرائحة الطيبة. ونور الأشجار ونحوه كالتفاح والسفرجل والبطيخ والأترج. الأترج يعني كل ما يكون من الحمضيات. يوجد بعض البلاد يسمي مثلا أترج في بلاد المغرب، ويوجد كانوا عندنا يسمى طرنج، أحيانا يغيرون الاسم، يعني كل ذلك من اليوسف أفندي إلى مثل كرمنتينا إلى البرتقال إلى الجريفون، كل هذا يسمى من باب الأترج. والنارجيل وقشرهما، وكذا الشيح والقيصوم والخزامة وسائر أزهار البراري التي لا تستنبت. أما الدهن منه فمنه ما ليس بطيب كالزيت والشيرج، ومنه ما هو طيب كدهن الزيبق بفتح أوله وثالثه وإسكان ثانيه، وهو دهن الياسمين ودهن الكافي والورد والبنفسج. والمراد بدهن ما ذكر أن يطرح ذلك فيه. أما لو طرح ذلك على السمسم حتى يروح ثم عصر واستخرج دهنه فلا تحريم فيه، لأنه رائحة مجاورة. ومن الطيب دهن الباني المنشوش بالطيب كالمسك أي المغلي به دون غيره. كل هذا الكلام يلخصه شيء واحد، ما يسمى طيبا سواء كان في البدن أو كان مثلا في اللباس أو كان على الشعر، كل ذلك حرام بالنسبة للمعتدة. نعم. وصورة الاستعمال المحرم أن يلصق عين الطيب ببدنه أو ثوبه كالمسك والماورد ونحوهما، ولا فرق بين ظاهر البدن وباطنه ولو بالأكل والاستعاط يعني بالشم والاكتحال ونحوهما كما سبق، إلا إن استهلك في المأكول ونحوه فلا يبقى له طعم ولا ريح وإن بقي اللون. أحيانا في بعض الأشياء لها رائحة طيبة إنما توضع في الطعام، ولكن إنما تغير طعم الطعام وتجعل له نكهة خاصة لا يسمى طيبا. وإن بقي اللون، والعود لا يعد متطيبا به إلا بالتبخر بخلاف المسك والكافور ونحوهما، فإنه يحرم شده في طرف الثوب ونحوه، وشم الورد ونحوه من الرائحين تطيب بخلاف شم ماء الورد ونحوه، فإنه لا يعد طيبا إلا بصبه على بدنه أو نحوه. قال السبكي في شرح المنهاج في الحج: والحاصل أن عين الطيب غير الرياحين متى التصق بالبدن أو الثوب حرم قطعا، سواء كان على وجه معتاد يعني للمحرم أو كان للمعتدة أم غير معتاد، ومتى شمه من غير إلصاق لم يحرم. المحرم مثلا عندما يذهب إلى الحرم قد يمر بالعطارين فيشم رائحة طيبة جدا، إذن هو لم يقصد هذا ولو كان محرما، وإنما جاء أو طاف حول الكعبة ففاحت الرائحة الطيبة من الكعبة، كذلك هو لم يستعمل الطيب في البدن. ومتى شمه من غير إلصاق لم يحرم. والرياحين متى ألصقها وشمها حرم، ومتى شمها من غير إلساق فلا نقل فيه صريحا، والذي يظهر عدم التحريم. وكذا إذا ألسقها من غير شم انتهى. ويستثنى مع ما تقدم من إباحة القسط والأظفار لمن طهرت من الحيض أو النفاس ما إذا دعت حاجة التداوي إلى استعمال الطيب. يعني قيل لها مثلا ربما لا ترى في عينها إلا إذا استعملت الكحل، عند ذلك فصارت ضرورة، والضرورات يعني تباح بالمحظورات. يعني فيعني فلا يحرم كالكحل كما سيأتي. وحكي عن الإمام ولم يقف عليه الجمال بن ظهيرة فوقع له الفتوى بخلافه. نعم، إن اندفعت الحاجة بفعله لم تجوز استدامته. لو قيل فقط يوضع وبعد ذلك يغسل لا يستدام، وإن كانوا يقولون إنه يكفي الليل فلا يجوز بقاؤه في النهار، بل يجب غسله في الحال، وسيأتي نظيره في الدهن. هذا كله نختصره بقولنا: كل ما كان في ملبوس أو ما مثلا أو في البدن فإنه يحرم على المرأة المعتدة أن تضعه على بدنها أو على ثوبها، أو أن يكون ذلك تطيبا لطعامه. أما إذا كان من أشم الرائحة فهذا لا يستطيع الإنسان أن يدفعه. مثال: لو جاءت امرأة إليها متطيبة مثلا فشمتها، هل يحرم عليها ذلك؟ هذا ليس بأمره. ولا تختضب بالحناء. الآن مسألة الشعر ونحوه كالورس، حناء صباغ كل الأنواع، ميش إلى غير ذلك، هذه الأشياء إنما هي للتزيين وبالشعر، وهذا حرام. ونحوه كالورس فيما يظهر من البدن كالوجه واليدين والرجلين ودون ما تحت الثياب، كما في أصل الروضة والغالية. الغالية هي عبارة عن نوع خليط من الطيب، وإن ذهب ريحها كالخضاب، وعلله ابن الصباغ بأنها تسود العضو، ومن ذلك الإسفيذاج، وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه ليبيضه، يعني اليوم بسموه أساس وكريم وما بعرف إلى غير ذلك، فيغير تلا السوداء تصبح بيضاء، يعني عندما تضع ذلك الأمر يعني على وجهها فهذا أيضا لا يجوز. والدمام بكسر الدال المهملة، وهو كل ما يطلى به الوجه للتحسين، أو حمرة يورد لها الخد. وفي معنى ذلك أيضا تسويد الحاجب وتصغيره، يعني وتطريف الأصابع كما صرح به الأصحاب. إذن كل أنواع الزينة التي تكون بالشعر بكافة أحواله، سواء كان بشعر الرأس أو بشعر الحاجبين كذلك، أو كان بطلاء يعني يوضع على الوجه أو على اليدين أو على القدمين أو الصيب، أو كان ذلك عن طريق الحناء. واليوم الحناء تأخذ دورا كبيرا جدا، فللأسف يعني صارت الحناء تستخدم في أماكن كثيرة، حتى يعني أرسل إلي من أيام أن امرأة تريد أن تتزين بالحناء على ظهرها، لكن للأسف يعني في هذا الحناء الذي تجعله إن كانت زينة للرجل تصح، ولكن هنالك مشكلة أن التي تريد أن تفعل لها الحناء بذلك إنما طلبت في أماكن تكون دون السرة، سواء كان من البطن أم كان من الظهر. فقلت: ما دون السرة هذا حرام، لأنه لا يجوز النظر إلا لرجل ينظر إلى امرأته أو امرأة تنظر إلى زوجها. أما هذا الفعل وفي هذا المكان فهذا حرام لا يجوز، لأنه نظر لا تدعو الحاجة إليه أبدا على الإطلاق. هذا إذا كان الحناء لمجرد الزينة. أما إذا اصطحب الحناء ببعض الصور فالتصوير حرام، فصار عند ذلك حرمة تضاف إلى حرمة أخرى. أما إذا وصل الأمر إلى أكثر من ذلك، إلى تصوير بعض العورات بالحناء، فهذا لا يجوز مطلقا، وربما لا يفعل ذلك إلا الفساق وإلا العاهرات، يعني اللواتي تدعو بهذا الأمر. وللأسف يعني قد يقولون يعني ماذا، من أين ربما تتعرف على ذلك؟ من خلال الأسئلة التي تأتي ولا يبالي الناس يسألون بها. وللأسف اليوم صار العالم صغيرا، وصارت النساء في البيوت يريدن أن يقلدن أي شيء يريناه، في سواء في مجلات أو في أفلام أو في كذا، فيسألن هل يجوز لنا أن نفعل شيئا من ذلك. فأجبت إذن الحناء ما دامت زينة في المناطق التي يمكن للمرأة أن تتزين بها، أما ما بين السرة والركبة فهذا أمر لا يقرب منه أحد إلا الزوج. أما بالنسبة للحناء للمعتدة وهذا بحثنا، فهذا حرام بكل أشكاله وبكل ألوانه، باليدين أو بالرجلين. ولا ترجل الشعر، أي تسرحه بالدهن، سواء دهن الشيرج والسمن وغيرهما، يعني أي نوع من الطيب الذي يوضع أو الزيوت التي توضع مع الشعر، وإنما يترك. أما مجرد الحمام والصابون والاغتسال والتسريح بالمشط دون أي شيء عند ذلك هذا يصح، لأن هذا من باب النظافة لا من باب الإحداد. بينما كان الإحداد عند الجاهلية أن توضع المرأة في مكان ما من الأمكنة، ثم بعد ذلك تصل إلى درجة أنه لو جاءوا بطير حي فقربوه منها فمن رائحتها الكريهة يموت مباشرة، يموت الطائر من لا. الإسلام لم يطلب منها شيئا غير ذلك، وإنما طلب الإسلام منها في هذه الحالة أن تبقى نظيفة، طلب عدم الزينة ما طلب عدم النظافة. إذن هنالك فرق كبير ما بين الزينة وما بين النظافة. إذن ولا ترجل الشعر، أي تسرحه بالدهن، سواء دهن الشيرج والسمن وغيرهما، ولا يختص ذلك بصورة الترجيل، بل يحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها بكل حال لما فيه من التحسين، بخلاف دهن شعر سائر البدن فيجوز مطلقا، ويستثنى من الأول ما إذا دعت إليه حاجة، كما في نظيره من الطيب والاكتحال. وبه أفتى الإمام بن عجيل، ووقع للجمال بن ظهيرة خلافه، ونقل عن فتاوى الإمام الحضرمي أنه حيث جاز للحاجة يجب غسله في الحال، وهو كذلك إن اندفعت الحاجة بفعله، وإلا فيجوز استدامته كما ذكره السمهودي في فتاوى. قلنا في كل مسألة أحيانا يكون الطيب للحاجة، أحيانا يكون الدهن للحاجة، أحيانا يكون الكحل للحاجة، الحاجة تناط بقدرها فقط دون زيادة عليها، ولا تكتحل بكحل فيه زينة. وكذلك كالاكتحال بالإثمد، طبعا هذا الكحل الأسود، ويسمى الأصبهاني وإن كانت المرأة سوداء. الكحل الأسود على امرأة سوداء لا يظهر، وكحل أبيض على امرأة بيضاء لا يظهر، وكلاهما لا يصح. والصبر ونحوه وإن كانت بيضاء للخبر المار وخرج بكحل الزينة غيره كالتوتيا فجائز مطلقا إذ لا زينة فيه. وبالاكتحال بالإثمد استعماله في غير العين من سائر البدن فلا يحرم إلا في الحاجب، فإنه يتزين به فيه كما مر. وألحق المحب الطبري بالحاجب في ذلك الشفه واللثة والخدين والذقن لأنه يتزين به فيها. وإن احتاجت إليه، أي الاكتحال بالإثمد ونحوه فيما فيه زينة للتداوي، اكتحلت بالليل فقط وغسلته، أي أزالته بغسل أو غيره بالنهار وجوبا، لخبر أبي داود والنسائي بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت على عينها صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: هو صبر لا طيب فيه. فقال: إنه يشب الوجه، أي يوقده ويحسنه، فلا تجعليه إلا بالليل وامسحيه بالنهار. حملوه على أنها كانت محتاجة إليه ليلا، فأذن لها فيه بيانا لجوازه عند الحاجة، مع أن الأولى تركه، فإن دعت إليه الحاجة نهارا جاز أيضا. ولا تلبس المصبوغة. الكلام يعني ما زال فيه بقية، نقف هنا إن شاء الله. ولا تلبس المصبوغة للزينة، فلا تلبس الأحمر والصافي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم وبتعلم الفقه، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.